السلام عليكم أعزائي طلاب الفرقة الرابعة، أهلا بكم في المحاضرة السادسة من محاضرات قضاء التأديب. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن صلاحيات وسلطات المحقق، ودلوقتي هنتكلم عن موضوع جديد اسمه وسائل الإثبات. فيما يتعلق بوسائل الإثبات، وسائل الإثبات في التحقيق الإداري بتتمثل في أكثر من وسيلة. الوسائل دي تتمثل عندي في شهادة الشهود، وقد تكون وسيلة الإثبات هي المستندات المكتوبة أو الأوراق المكتوبة، وقد تتمثل وسيلة الإثبات في التحقيق الإداري في المعاينة أو في أعمال الخبرة الفنية، بالإضافة إلى القرائن، وأخيرا الاعتراف، اعتراف المتهم مرتكب المخالفة. لما نتكلم عن كل وسيلة من هذه الوسائل، نبدأ بالوسيلة الأولى اللي هي شهادة الشهود. بنلاحظ إنه الاستماع لأقوال شهادة الشهود، بنلاحظ إنه الاستماع لشهادة الشهود أحيانا بتكون شهادة الشهود هي وسيلة الإثبات الوحيدة. في حالات كثيرة بتكون شهادة الشهود هي وسيلة الإثبات الوحيدة. ده إمتى؟ ده بيكون لما بتكون عندي، زي ما ذكرنا قبل كده، بتكون الجريمة من الجرائم السلوكية اللي بتعود إلى سلوك الموظف أو سلوك المتهم، اللي بيترتب فيها عادة خروج على مقتضى الوظيفة. المحقق سواء كان جهة إدارة أو كان جهة النيابة الإدارية، له من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم إنه يستمع إلى شهادة الشهود، سواء كان الشهود في هذه الحالة شهود الإثبات أو شهود النفي. والكلام ده أشارت إليه المادة 155 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الأخير. لكن السؤال هنا عن سلطة المحقق في الاستماع لشهود النفي، على سبيل التحديد الاستماع إلى شهود النفي، هل يجب عليه أن يستمع إلى شهود النفي، أم أن هناك سلطة تقديرية في الاستماع إلى شهود النفي؟ بداية بنذكر إنه المحقق زي ما احنا تعودنا، سواء كان بينتمي إلى جهة الإدارة أو كان بينتمي إلى النيابة الإدارية، له سلطة تقديرية في الاستماع لشهود النفي. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان المحقق له الحق في ان يرفض سماع الشهود، الشهود اللي بيطلب الاستماع الى شهادتهم، متى؟ اذا كانت شهادتهم لا تؤثر في سير التحقيق. ده بيكون امتى؟ بيكون بشرط الا يؤدي ذلك الى الاخلال بحقوق الدفاع. والحالة دي بتتحقق عندي إذا كانت هناك أدلة أخرى قاطعة في نسبة المخالفة أو الواقعة إلى المتهم، يعني في أدلة بتجزم وبتقطع بأنه المخالفة قد ارتكبها المتهم أو المحال إلى التحقيق. وبالتالي طالما أنه في أدلة قاطعة بنسبة التهمة، فلا حاجة في هذه الحالة إلى الاستماع لشهود النفي، حتى لو كان الشهود حضروا من تلقاء نفسهم، يبقى في هذه الحالة لا حاجة للاستماع إلى شهادتهم. لكن ما ينبغي أن نذكره في هذه الحالة إلى أنه السلطة التقديرية للمحقق فيما يتعلق بالاستماع إلى الشهود النافي من عدمه، هنا بتخضع لرقابة القضاء. يعني القضاء هو اللي بيتحقق مما إذا كان ما إذا كانت هناك حاجة للاستماع لشهود النفي أو لا حاجة للاستماع إلى شهود النفي على النحو اللي تم ذكره قبل ذلك. يعني كانت هناك أدلة دامغة أو قاطعة في ارتكاب التهمة أو أن الأدلة غير كافية، وبالتالي كان من المتعين على جهة التحقيق أن تستمع إلى شهادة الشهود. طبعا جدير بالذكر في هذه الحالة أنه إذا كان المحقق له سلطة تقديرية في عدم سماع الشهود متى كان لذلك مبرر كما ذكرنا، فمن باب أولى يكون له سلطة تقديرية في الاستماع إلى بعض الشهود دون البعض الآخر. السؤال اللي بيطرح نفسه في هذه الحالة فيما يتعلق بتحليف اليمين القانونية، تحليف الشاهد اليمين، هل يجب على المحقق أن يقوم بتحليف الشاهد اليمين أم أن الأمر فيه تفصيل؟ في الواقع هذا الأمر فيه تفصيل، وتفصيل غريب بعض الشيء. ليه؟ لأنه إحنا فيما يتعلق بتحليف الشاهد بنفرق بينما إذا كانت جهة التحقيق هي النيابة الإدارية أو كانت جهة الإدارة. فالوجه الغرابة في هذه الحالة إلى أنه إذا كانت جهة التحقيق هي النيابة الإدارية، ففي هذه الحالة يجب على المحقق أن يقوم بتحليف الشاهد اليمين. إذا كان المحقق والنيابة الإدارية بقى في هذه الحالة يجب على المحقق أن يقوم بتحليف الشاهد اليمين. الوجوب هنا إيه؟ الوجوب جاء من قانون النيابة الإدارية نفسه، لأن المادة 7 في القانون 117 لسنة 1958 اللي هو معروف إنه قانون النيابة الإدارية جاءت صريحة في ضرورة تحليف الشاهد اليمين، لما ذكرت إنه لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق له الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق، وله أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين. إذن المادة هنا، المادة 7، كانت واضحة وصريحة في أنه في حالة الاستماع إلى الشهود ينبغي أو يجب تحليفهم اليمين قبل الاستماع إلى شهادتهم. وبالتالي اللي من أنه التحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية يبطل لعدم تحليف الشهود اليمين متى ثبت أن الأدلة التي استندت إليها جهة التحقيق استندت إلى شهادة الشهود دون أن تقوم بتحليفهم اليمين. ده بالنسبة للشهادة أمام النيابة الإدارية. لكن على خلاف ذلك هنجد أنه عدم تحليف الشهود في حالة إجراء التحقيق بمعرفة الجهة الإدارية لا يترتب عليه بطلان التحقيق، وده وجه الغرابة، لأنه إذا كان ينبغي تحليفهم اليمين أمام النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية مستقلة ومحايدة وأقدر من وجهة نظرنا فيما يتعلق بالتحقيق، فكان ينبغي أنه يكون هذا الأمر في حال التحقيق بمعرفة الجهة الإدارية. وبالتالي بنقول وجه الغرابة أنه عدم تحليف الشهود اليمين في حالة إجراء التحقيق بمعرفة الإدارة لا يترتب عليه بطلان التحقيق. ليه؟ لأنه في قاعدة عندي مشهورة أنه لا بطلان إلا بنص، والقوانين المنظمة للتحقيق أمام جهة الإدارة أو بمعرفة جهة الإدارة لم تشترط تحليف الشاهد اليمين. وبناء على ذلك يمكن القول أن التحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية يبطل كما ذكرنا لعدم تحليف الشاهد اليمين، على خلاف التحقيق الذي يتم بمعرفة الجهة الإدارية. وزي ما ذكرنا أنه ده أمر غريب، وبالتالي نحن نميل إلى أنه في حالة إجراء التحقيق بمعرفة الجهة الإدارية يجب أن يقوم المحقق بتحليف الشاهد اليمين حتى نصل إلى الاطمئنان وأن الشاهد يقول الحقيقة، لا سيما أنه زي ما ذكرنا قبل كده أن الشهادة قد تكون هي الدليل الوحيد أو الدليل الحاسم في إثبات نسبة المخالفة للموظف. بيجوز فيما يتعلق بأقوال الشهود، يجوز سماع أقوال الشهود في حضور المتهم أو في غيبته متى كان ذلك لمصلحة التحقيق. ده الدليل الأول من أدلة الإثبات المتمثل في شهادة الشهود. الدليل الثاني أو الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات اللي هي المستندات والأوراق المكتوبة. بنعني في بهذا الأمر أنه في حالات كثيرة بتكون المستندات هي وسيلة الإثبات الحاسمة، وده بيكون الحصول عليها على المستندات أو الأوراق نتيجة للتفتيش، أو أنه جهة الإدارة بتقوم بتقديم هذه المستندات والأوراق، أو من المتصور أن المتهم نفسه عن طريق الخطأ أن يقوم بتقديم هذه الأوراق، أنه عن طريق الخطأ أو أنه يقدمها ظنا منه أن هذه الأوراق والمستندات إنما هي في صالحه، ثم يتبين بعد ذلك أنها تمثل دليل إدانة ضده وليس دليل براء. وبالتالي من حق الجهة التي تولى التحقيق سواء كانت جهة الإدارة أو النيابة الإدارية أن تطلع على الأوراق والمستندات، سواء كما ذكرنا كان للتحقيق يتم معرفة جهة الإدارة أو معرفة هيئة النيابة الإدارية. الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات اللي بتتمثل عندي في المعاينة وفي الخبرة الفنية، ونحن نقصد بالمعاينة هنا فحص الأماكن أو المكاتب أو المعدات والأدوات، فحص الحالة بتاعت هذه الأمور، فحص حالة المكان، فحص حالة المكتب، فحص المعدات، فحص الأدوات. وفي هذه الحالة المعاينة بتعتبر وسيلة من وسائل الإثبات المهمة في التحقيق الإداري، لأنه المحقق سواء كان إدارة أو نيابة إدارية بيستشف نتائج معينة من خلال قيامه بالمعاينة، يعني من خلال المعاينة بيستطيع أن يشوف هل مثلا في كسر في الأبواب أو في المكاتب، أو هل هناك وجود آثار للعنف أو استعمال القوة أو مثل ذلك من الأمور. المحقق في هذه الحالة طبعا في حالة المعاينة والخبرة له الحق في أنه يستعين بأهل الخبرة إذا تعذر عليه التحقق من أمر معين عند المعاينة. الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات اللي هي القرائن، وإحنا لما نتكلم عن القرائن، القرائن بنعبر عنها أو بنعرفها إن هي استنتاج أمر معين من خلال إثبات وقوع أو وجود أمر آخر، في رابط بيكون بين الأمرين، رابط منطقي بينهما، فده بيمثل قرينة على أمر معين. القرائن لا تصل في قوتها إلى الأدلة، لكن تعدد القرائن والنظر إليها مجتمعة بيعدد بعضها البعض، وبالتالي بيمثل دليل على الإدانة أو دليل على البراءة. القرائن كتيرة، لكن ممكن نديها أمثلة، زي مثلا إنه المتهم لا يستطيع أن يحدد مصدر المبالغ النقدية الموجودة معاه، أو إنه المتهم يعجز عن إثبات تماكن، يعجز عن إثبات مكان تواجده وقت حدوث الواقعة اللي بتمثل المخالفة. طبعا القرائن ليست قاطعة، وإنما يمكن إثبات عكسها في هذه الحالة. الوسيلة الأخيرة من وسائل الإثبات اللي هي الاعتراف، اعتراف المتهم أو إقرار المتهم بالمخالفة المنسوبة إليه. الاعتراف بيكون نتيجة استجواب المتهم، أن المحقق سواء جهة إدارة أو نيابة إدارية بيقوم بمحاصرة بمجموعة من الأسئلة، يقوم بمواجهته بالأدلة القائمة ضده، فبالتالي بيعترف. وأحيانا يكون الاعتراف ليس نتيجة استجواب، إنما مرده مثلا أنه المتهم المخالف قرر أنه يعترف نتيجة لاستيقاظ الضمير مثلا فجأة، فبيعترف باقتراف المخالفات المنسوبة إليه. ما يجب أخذه في الاعتراف في الاعتبار أنه اعتراف المتهم في بعض الحالات، وخاصة إذا كان الاعتراف من تلقاء نفسه، أحيانا بيكون منافي للحقيقة، يعني اعتراف المتهم ما بيكونش حقيقي وإنما بيكون على خلاف الحقيقة وخلاف الواقع. ليه؟ أحيانا المتهم بيعترف عشان يحمي شخص آخر أو أشخاص آخرين، وبالتالي اعتراف ما بيكونش حقيقي وما بيكونش صادق، وإحنا عشان كده بنقول في هذه الحالة على المحقق أيا كان المحقق أنه يلتفت إلى هذا الأمر ولا يعول على الاعتراف فقط. دي كل ما يمكن أن نذكره في وسائل الإثبات، سواء كانت شهادة الشهود أو كانت أوراق ومستندات أو كانت قرائن أو خبرة أو اعتراف. كده انتهينا من وسائل الإثبات. هنتكلم دلوقتي عن موضوع جديد اللي هو يتعلق بالجريمة التأديبية. وفيما يتعلق بالجريمة التأديبية الحديث بيدور عن التعريف الجريمة وأركانها، تعريف الجريمة التأديبية وأركانها، وفكر تقنين الجرائم التأديبية. طبعا احنا مش هنتكلم عن تعريف الجريمة التأديبية ولا أركانها ولا فكرة تقنينها، لأنه نظرا للظروف الراهنة مش هنتكلم عنهم ونرجئ الحديث عنهم لفترة لاحقة متى يتيسر ذلك إن شاء الله. إنما الحديث دلوقتي هيكون عن أحيانا الفعل الواحد بيشكل جريمة جنائية وبيشكل في نفس الوقت جريمة تأديبية، فعل واحد يشكل جريمتين. فالكلام دلوقتي هيكون عن العلاقة بين الجريمتين اللي هو الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية، وإيه أثر الأحكام الجنائية على الناحية التأديبية، أثر الأحكام الجنائية على المساءلة التأديبية أو على الناحية التأديبية. طبعا لما نتكلم عن العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية احنا بنقرر في البداية انه في استقلال بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية. مظاهر الاستقلال كتيرة، يعني يكفر ان نذكر منها مثلا انه الغاية او الهدف من وراء الجزاء الجنائي وراء الجزاء التأديبي. الغاية او الهدف من وراء الجزاء التأديبي هو ضمان سير المرفق العام بانتظام وانقراض، أما الغاية من الجزاء الجنائي كما هو معلوم حماية أمن المجتمع واستقراره وما إلى ذلك. نذكر أيضا من مظاهر الاستقلال مش هنتكلم عنها كتير، اللي هو فيما يتعلق بموضوع التأديب هو الموظف العام. موضوع التأديب هو الموظف العام. أما موضوع الشق الجنائي أو قانون العقوبات فبنلاقيهم المواطنين جميعا، يعني جميع المواطنين يساءلوا جنائيا، أما اللي بيساءل تأديبيا فهو فقط طائفة الموظفين. وبنلاقي أنه موضوع التأديب زي ما قلنا الموظف العام، والتأديب هنا بينصب على الأمر الوظيفي بالنسبة للموظف، مستقبله الوظيفية والمزايا المتعلقة بالوظيفة. لكن في الناحية الجنائية فالأمر بيستهدف الأرواح والأموال والحرية على التفصيل المعلوم. أيضا من مظاهر الاستقلال بين الجريمتين، جريمة الجنائية والجريمة التأديبية، أنه قانون العقوبات بنجده يتسم بالإقليمية، بيطبق على جميع المواطنين، بيطبق على جميع الموجودين بالدولة. أما الناحية التأديبية فبيطبق على الموظف سواء كان في داخل الدولة أو في خارجها، يعني لا يتقيد بالإقليمية. دي مظاهر الاستقلال أو ما يمكن أن نقوله حسب المتاح لنا فيما يتعلق باستقلال الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية. لكن ما نريد أن نقوله، إذا كان هناك استقلال بين الجريمة التأديبية والجريمة التأديبية وهذا الاستقلال المتحقق، إلا أنه هذا الاستقلال ليس استقلالا تاما أو مطلقا. ليه؟ لأنه زي ما ذكرنا أنه في الغالب بيكون في علاقة أو تأثير متبادل بين الجريمتين، والعلاقة أو التأثير دي لا نجدها أو هذا التأثير لا يصور عندنا ولا نجده إلا إذا كان زي ما ذكرنا الفعل الواحد بيشكل جريمتين في نفس الوقت. زي إيه مثلا؟ زي السرقة، سرقة الأموال العامة، زي التزوير في المستندات، زي إفشاء الأسرار الوظيفية، كما هو الحال أيضا لو قام أحد الموظفين بالاعتداء على زميله أو بالاعتداء على رئيسه في العمل أو بالاعتداء على أحد أفراد الجمهور بالضرب أو ما إلى ذلك. ففي كل اللي احنا ذكرناه، في السرقة، في التزوير، في إفشاء الأسرار، في الاعتداء، الفعل الواحد بيشكل جريمتين: جريمة جنائية وجريمة تأديبية. هنا اللي بتقوم العلاقة بين أو الاتصال بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية. ما نود أن نذكره أنه في هذا الأمر توقيع العقوبة التأديبية لا أثر له على المسؤولية الجنائية. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنه المسؤولية التأديبية أو توقيع الجزاء التأديبي على الموظف اللي ارتكب خطأ تأديبي بيثير هذا الخطأ يثير في نفس الوقت المسؤولية الجنائية، لا أثر له على المسؤولية الجنائية أو على الإجراءات الجنائية المتخذة ضده. يعني لو شخص موظف ارتكب فعل بيشكل جريمتين وتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، هذه الإجراءات التأديبية أيا كان وضعها ليس لها حجية على الناحية الجنائية. لكن على خلاف ذلك بنجد أنه الشق الجنائي دائما له أثر، أو التأديبي بيتأثر بالشق الجنائي في هذه الخصوصية. عشان كده احنا دلوقتي هنتكلم عن حاجة اسمها أثر الأحكام الجنائية على المساءلة التأديبية. وفي هذه الحالة احنا معانا أكثر من فرد أو أكثر من صورة. الفرد الأول يتمثل عندي في حالة الحكم بعقوبة جناية، حالة الحكم على الموظف بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية. دي حالة. الحالة الثانية اللي هي حالة الانتهاء من الإجراءات الجنائية قبل البدء في الإجراءات التأديبية. حالة انتهاء من الإجراءات الجنائية قبل البدء في الإجراءات التأديبية. والحالة الثالثة اللي هي على العكس من الحالة الثانية، اللي هي حالة الانتهاء من الإجراءات التأديبية ثم يعقبها بعد ذلك صدور الأحكام الجنائية. دي الثلاث حالات اللي بلاقيهم عندي فيما يتعلق بتأثير الحكم الجنائي أو الإجراءات الجنائية على النواحي التأديبية. لما بمسك أول حالة، حالات دي كل حالة على حدة، بمسك أول حالة اللي هي الحالة المتعلقة بإيه؟ حالة الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية، أثر ذلك على النواحي التأديبية. لما بشوف الصورة دي بلاقي أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الأخير وعلى وجه التحديد في المادة 69 في الفقرة السادسة منه، المشرع جعل من الحالات التي تؤدي إلى انتهاء الخدمة حالة الحكم على الموظف بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار. النص ده بيوضح لي إلى أنه العبرة هنا بنوع العقوبة وليس بنوع الجريمة. يعني إيه؟ يعني في حال توقيع عقوبة الجناية على فعل يشكل في حد ذاته جنحة، ولكن الفعل ده أحاطت به ظروف مشددة، فده بيعتبر سبب لتوقيع عقوبة الفصل على الموظف. وعلى العكس لا يتم توقيع عقوبة الفصل إذا حكم عليه بعقوبة جنحة في جناية إذا تم ارتكابها في حالة ظروف مخففة. يعني في هذه الحالة العبرة بالعقوبة وليس بالجريمة المرتكبة. طيب لو كانت الجريمة المرتكبة جنحة، ففي هذه الحالة يجب أن تكون العقوبة مقيدة للحرية، يجب أن تكون العقوبة مقيدة للحرية وأن تكون الجريمة مخلة بالشرف. يبقى لو كان المرتكب جنحة يبقى لابد تكون العقوبة هنا مقيدة للحرية والجريمة تكون مخلة بالشرف أو الأمانة أو تؤدي إلى فقد الثقة والاعتبار. يعني إيه؟ يعني لو كانت العقوبة مجرد عقوبة مالية فلا يترتب عليها فصل الموظف. العقوبات اللي هي الجرائم اللي هي مخلة بالشرف بنمثل لها مثلا باختلاس الأموال أو بالرشوة أو النصب أو التزوير والاحتيال أو خيانة الأمانة أو الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو جريمة الهروب من الخدمة العسكرية وما إلى ذلك، اللي هي مجموعة الجرائم اللي بتخل بالشرف وإلى ما. ما نريد أن نشير إليه هنا في هذا الأمر أنه قانون الخدمة المدنية الأخير كان متشددا تجاه الموظف فيما يتعلق بأمر الفصل من الوظيفة في هذه الحالة، متشددا إذا ما قورن بقانون العاملين المدنيين اللي هو رقم 47 لسنة 1978. وأجد تشدد، هنلاقي إيه؟ إنه المشرع في قانون العمل المدنيين كان متعاطف وكان بتأخذه الشفقة والرحمة بالموظف. ليه؟ لأنه المشرع في العاملين المدنيين قال لي إنه خدمة العامل بتنتهي كما هو الحال في قانون الخدمة المدنية، بتنتهي بسبب الحكم عليه بعقوبة الجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. بس هنا أعطاني بعض الاستثناءات، الاستثناءات اللي فيها زي ما ذكرنا نوع من الرأفة والشفقة بالموظف. بيقول لي ما لم يكن الحكم الصادر ضد الموظف مع وقف التنفيذ، يعني لو كان الحكم صادر في الجرائم السابق ذكرها مع وقف التنفيذ فبيترتب على ذلك إيه؟ عدم عزل الموظف من الوظيفة. أيضا المشرع في قانون العاملين المدنيين من أوجه الشفقة أو الرحمة بالموظف إنه بيقول إنه الحكم طالما كان لأول مرة فلا يترتب عليه عزل المتهم، طالما أن الحكم أحيانا كان بيكون طالما أن الحكم صادر لأول مرة فلا يترتب عليه عزل المتهم المحكوم عليه من الوظيفة، لا يترتب عليه العزل التلقائي، وإنما كان ممكن يكون بقرار مسبب من لجنة شؤون العاملين. بناء على هذا القرار لا يترتب العزل، لأنه لجنة شؤون العاملين قد ترى أنه بقاء الموظف في العمل رغم صدور الحكم عليه لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل الذي يباشره. طبعا ده كان أمر محمود من المشرع في قانون العاملين المدنيين، وزي ما ذكرنا كان يعفي موظفين كثيرين من التعرض للفصل من الوظيفة، واحنا عارفين الفصل من الوظيفة أشد عقوبة في العقوبات التأديبية. خلاف اللي احنا ذكرناه من رأفة وشفقة وتعاطف من المشرع في قانون العمل المدني نجد عكسه في قانون الخدمة المدنية، لأن المشرع في قانون الخدمة المدنية الأخير أغفل النص على الاستثناءات اللي وردت في المادة 94 من قانون العاملين المدنيين. يعني مجرد المشرع في قانون الخدمة المدنية مجرد صدور الحكم على الموظف بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وما إلى ذلك كان بيرتب عزل الموظف، يستوي في ذلك أن يكون الحكم صادر مع وقف التنفيذ أو أن يكون الحكم صادر على هذا الموظف للمرة الأولى. وإحنا زي ما قلنا إنه ده كان تشدد من المشرع تجاه الموظف، وكنا نتمنى أن يسلك المشرع في القانون الأخير مسلك المشرع في ظل قانون العاملين المدنيين الملغي. دي الحالة الأولى اللي هي حالة الحكم، صدور حكم جنائي على الموظف، حال الحكم بعقوبة جنائية على الموظف. الصورة الثانية أو الحالة الثانية فيما يتعلق بتأثير الحكم الجنائي على الناحية التأديبية، اللي هي حالة الانتهاء من الإجراءات الجنائية قبل البدء في إجراءات التأديبية. الفرض هنا إنه الفعل الواحد شكل جريمتين، جريمة جنائية وجريمة تأديبية، وتعذر الفصل بين المسؤولية الإدارية والجريمة الجنائية. في هذه الحالة بيتعين الإحالة إلى النيابة العامة بالواقعة أو بالمخالفة حتى تنظر في الشق الجنائي، ويتم إرجاء البت في الناحية التأديبية أو الناحية الإدارية إلى حين الفصل في الناحية الجنائية. في هذه الحالة بنجد أن السلطات التأديبية يجب عليها أن تتقيد وأن تحترم الحجية المطلقة للحكم الجنائي فيما يتعلق بالآتي. يعني إيه؟ يعني بنقول أن الحكم الجنائي بيكون حجة في الحالات الآتية. الحالة الأولى اللي هي حالة ثبوت أو عدم ثبوت الوقائع المنسوبة للموظف. يعني إذا الحكم الجنائي قرر أنه المخالفة أو الواقعة منسوبة للموظف، ففي هذه الحالة بتكون حجة على الناحية التأديبية، أو أن الوقائع دي لم يثبت نسبتها للموظف، أيضا تكون هناك حجية. الحالة الثانية أنه الوقائع المنسوبة للموظف تشكل أو لا تشكل جريمة جنائية. وكذلك الحال نجد أنه هناك فيه حجية فيما يتعلق بحالة البراءة الجنائية، متى كان هناك حالة من حالات الإباحة زي القوى القاهرة أو الدفاع الشرعي. يبقى لو ثبت جنائيا أن كانت هناك حالة قوى قاهرة، أو أن الموظف المخالف أو المتهم كان في حالة دفاع شرعي، ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نحكم أو نوقع عليه عقوبة تأديبية، لأن الشق الجنائي انتهى إلى توفر سبب من أسباب الإباحة. في غير ذلك بنلاقي أنه السلطات التأديبية زي ما بنقول بتسترد استقلالها. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا تتقيد بما انتهت إليه الإجراءات الجنائية، وبتكون ما انتهت إليه الإجراءات الجنائية ليست حجة على السلطة أو الجهة القائمة على النواحي التأديبية. عشان كده بنقول إنه أو بنرى إنه القضاء الإداري في مصر استقر على إنه السلطات التأديبية لا تتقيد ولا يتم الاحتجاج في مواجهتها في حالة ما لو صدر قرار بالحفظ من النيابة العامة، سواء كان هنا قرار الحفظ لعدم الصحة أو لعدم كفاية الأدلة. كذلك السلطات التأديبية لا تتقيد ولا يحتج أمامها في حالة صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية. ليه؟ لأنه ممكن ما يكونش في وجه لإقامة الدعوة الجنائية، بس الأمر من الناحية التأديبية مكتمل ويستدعي توقيع عقوبة. كذلك الحال أحكام البراءة الصادرة في الشق الجنائي لا تعتبر حجة على جهات التحقيق فيما يتعلق بالتأديب، متى كان هناك شك في نسبة الفعل للمتهم، أو متى كان هناك حالة بطلان في إجراءات القبض أو التفتيش، أو كان هناك شيوع في التهمة. في هذه الحالة بيترك الأمر للسلطة التأديبية، أو كان الجريمة الجنائية تخلف ركن من أركانها، لأنه ممكن أركان الجريمة الجنائية لا تكتمل ولكن أركان الجريمة التأديبية تكتمل. ففي هذه الحالة الحكم الصادر في الشق الجنائي لعدم اكتمال أركان الجريمة الجنائية لا يكون حجة، وبالتالي تستطيع سلطة التأديب أن تقوم بتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة. في حال ما إذا كان صدر حكم جنائي بالإدانة وفي نفس الوقت السلطات التأديبية قامت بتوقيع عقوبة تأديبية أو جزاء تأديبي على الموظف المخطئ، لا نستطيع أن نقول أنه في هذه الحالة يوجد تعدد للعقوبة، لأن لما نشوف في ضوابط العقوبة وحدة العقوبة، هنا ما بنقولش أنه في تعدد للعقوبة، لأنه العقوبة الأولى بتنتمي إلى الناحية الجنائية والعقوبة الثانية بتنتمي للناحية التأديبية، وبالتالي إيه مجال التأديب مجال العقوبة في الناحيتين مختلفة، في الأولى المجال الجنائي وفي الناحية في المجال التأديبي، وبذلك لا يعتبر إيه تعدد للعقوبة في هذه الحالة. الحالة الثالثة والأخيرة اللي هي من حالات الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية، اللي هي حالة انتهاء الإجراءات التأديبية ثم بعد ذلك يصدر حكم جنائي. ماذا لو تم التحقيق بواسطة السلطات التأديبية المختصة مع الموظف المخالف واتخذ ضده إجراء تأديبي وبعد ذلك صدر حكم جنائي؟ ما الحكم أو ما الحل في هذه الحالة؟ احنا هنا بنفترض أكثر من فرد. الفرض الأول إنه يصدر الحكم التأديبي أو القرار التأديبي ببراءة الموظف المتهم، براءته من التهم المنسوبة إليه، وبيأتي الحكم الجنائي بنفس الصورة، يعني الحكم الجنائي بينتهي أيضا إلى براءة الموظف مما هو منسوب. يعني في هذه الحالة لا توجد مشكلة، لأنه التأديبي بالبراءة والجنائي بالبراءة ما فيش تعارض وما فيش مشكلة. الفرض الثاني إنه ينتهي الشق التأديبي إلى إدانة الموظف وبالتالي توقيع عقوبة عليه، ثم يأتي بعد ذلك الشق الجنائي وينتهي إلى براءة الموظف. أنا عندي مشكلة، أنا بقول إن الجنائي له حجية على التأديبي، فالتأديبي انتهى إلى إدانة الموظف لأنه ارتكب المخالفة والمخالفة ثبت في حقه وما إلى ذلك، يأتي بعد ذلك الجنائي وينتهي إلى براءة الموظف لأن الواقعة مثلا المنسوبة إليه لم تتحقق، انتفاء الواقعة المنسوبة إليه، انتفاء الواقعة في حقه. ما الحل أو ما الحكم في هذه الحالة؟ في هذه الحالة لو كانت العقوبة التأديبية صدرت بقرار، العقوبة التأديبية الصادرة بالإدانة صدرت بقرار، يبقى في هذه الحالة بتقوم الجهة مصدرة القرار التأديبي بسحب هذا القرار، وبالتالي في هذه الحالة ما فيش مشكلة احتراما لحجية الشق الجنائي. لكن ممكن يكون العقوبة التأديبية قد صدرت بحكم، قد صدرت بحكم تأديبي، يعني الأولى صدرت العقوبة التأديبية بقرار، أما في هذه الحالة الثانية صدرت العقوبة التأديبية بحكم تأديبي. ما الحكم؟ يعني أنا عندي حكم تأديبي وعندي حكم جنائي، ما الحكم في هذه الحالة؟ في هذه الحالة إما إنه يكون الحكم التأديبي الصادر بتوقيع عقوبة واللي بيتعارض مع الحكم الجنائي، لا يكون هذا الحكم قد حاز حجية الشيء المقضي فيه، أو لم يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. ففي هذه الحالة إحنا بنطعن على هذا الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا حتى لو بعد فوات ميعاد الطعن، وده توسع توسعت فيه المحكمة الإدارية العليا احتراما لحجية الشق الجنائي. لكن المشكلة إنه أحيانا يكون الحكم التأديبي الصادر بإدانة تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وإن المحكمة الإدارية العليا نظرت في هذا الأمر وانتهت إلى تأييده أو تخفيف العقوبة، يعني لم تحكم بالبراءة. يبقى في هذه الحالة بنجد إنه حكم صادر من المحكمة تم تأييده من المحكمة الإدارية العليا، وإحنا عارفين المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة منها حتى لو عن طريق التماس إعادة النظر. يبقى هنا في تعارض واقع لا محالة، والفرض هنا إنه ما فيش حل غير إنه ممكن يتم وضع تشريع جديد أو تعديل جديد بيسمح بالطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة الإدارية في مثل هذه الحالات. الفرض الثالث عندي إنه الحكم الجنائي يكون انتهى بإدانة الموظف المخطئ، والإجراءات التأديبية أيضا انتهت إلى الإدانة. يعني عندي صدر الحكم التأديبي أو الإجراءات التأديبية صدرت في البداية بالإدانة، ثم جاء بعد ذلك الحكم الجنائي بالإدانة أيضا، ففي هذه الحالة لا توجد مشكلة، إدانة مع إدانة ما فيهاش مشكلة، إلا إنه الفقه بيقول إلا إذا في حالة واحدة، إنه لو إن الإجراءات الجنائية كشفت عن وجود أفعال جديدة لم تكن تحت نظر الإدارة عند اتخاذ الإجراءات التأديبية، يعني الأفعال الجديدة دي ممكن تؤدي إلى تدخل الإدارة وتوقيع عقوبات أخرى. يبقى في هذه الحالة لجهة الإدارة أو للسلطات التأديبية لها الحق في إنها تتخذ إجراءات تأديبية جديدة تتناسب مع الأفعال التي كشفت عنها الإجراءات الجنائية. الفرض الرابع والأخير اللي هو حالة صدور الحكم التأديبي في البداية بالبراءة، يعني الإجراءات التأديبية انتهت أولا إلى البراءة، وتلاها بعد ذلك الحكم الجنائي بالإدانة. بنقول إنه في حجية للجنائي، كيف ينتهي التأديب إلى البراءة والجنائي بالإدانة. الحكم الجنائي إذا انتهى بإدانة الموظف، لأنه ثبت إن الواقعة حاصلة في حق الموظف المتهم، وكان سبق أن صدر قرار تأديبي بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة، يعني الناحية التأديبية بتقول الواقعة مش ثابتة وبالتالي كانت البراءة، والناحية الجنائية بتقول إنه الواقعة ثبتت وبالتالي هناك إدانة. الفقه هنا اختلف، رأيي بيقول لي إنه في هذه الحالة ما فيش أثر للحكم الجنائي على الحكم التأديبي أو القرار التأديبي. الحجة إيه أو العلة إيه؟ بيقول لي إنه استقلال النظام الجنائي عن النظام التأديبي، وإنه هنرجع لفكرة إنه الجريمة الجنائية متميزة عن الجريمة التأديبية، وكل منهما استقلال وما إلى ذلك. الرأي الثاني من الفقه بيقول لي إنه الحكم الجنائي في هذه الحالة ليه أثر وليه حجية على القرار التأديبي، وبالتالي السلطات التأديبية لا تتقيد في هذه الحالة بمن انتهت إليه سابقا، وبالتالي إنه للسلطات التأديبية أن تعيد مساءلة الموظف المخطئ، لأنه في هذه الحالة لا نعتبرها أنها قد استنفذت اختصاصها تماما، لأنه البراءة اللي انتهت إليها كانت بتستند إلى عدم قيام الواقعة، بينما الحكم الجنائي أكد أن الواقعة ثابتة في حق المتهم، وبالتالي نظرا لحجية الحكم الجنائي على الحكم التأديبي، فبالتالي تتدخل السلطات التأديبية مرة أخرى وتوقع العقوبة المناسبة. وبالتالي يبقى احنا كده انتهينا من الحديث على أدلة الإثبات زي ما ذكرنا في بداية المحاضرة، واتكلمنا أيضا عن الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية، مظاهر الاستقلال بينهم، وأثر الأحكام الجنائية على الإجراءات التأديبية على النحو السابق تفصيله. وخالص شكري وتحياتي وتقديري لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.